قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، باب في الشرك. وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر، المزن السحاب، فراسا عذبا. قال: باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بعدما فرغ من كتاب المزارعة، كتاب الحرب والمزارعة، أتى بعده الأحاديث متعلقة بالماء وكثرة الماء وفضل الماء وفضل الماء وما إلى ذلك من الأحاديث المتعلقة بالماء. وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر كتاب، وإنما فيه باب في الشرب في الشرك، وفي بعضها كتاب المساقات. ولا وجه لذكر كتاب المساقات، لأن الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله لا علاقة لها بالمساقات، وإنما هي متعلقة بالماء. لهذا جاء في بعض النسخ كتاب المياه. والمساقات هي داخلة مع المزارعة في الأحاديث والأبواب التي مرت في كتاب الحرب والمزارعة، لأن فيها مساقات وفيها مزارعة. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر كان فيها مزارعة وفيها مساقات، فيها مزارعة وفيها مساقات. فما يتعلق بالمساقات مضى ضمن ما يتعلق بالمزارعة. وسبقا عرفنا أن المساقات هي دفع الشجر لمن يقوم على سقيه وإصلاحه وله نصيب معلوم من الثمرة. أما المزارعة فهي دفع الأرض لمن يزرعها ويكون له جزء معلوم النسبة مما يخرج منها من ثلث وربع. المساقات والمزارعة هما من ناحية المعنى واحد، إلا أن المشاطرة تتعلق بالشجر والمزارعة تتعلق بالأرض. المزارعة تتعلق بالأرض وزرعها والاستفادة من الزراعة فيها، وأما المشاطرة فهي أن يدفع شجرا قد غرس لمن يقوم على سقيه وإصلاحه ورعاية شؤونه، وله جزء معلوم النسبة منه، لأن كل له جزء الثمرة، نصف الثمرة، ربع الثمرة، وهكذا. المساقات والمزارعة الكلام فيهما واحد وطريقتهما واحدة، إلا أن المساقات كما عرفها تتعلق بالشجر، والمزارعة تتعلق بالزرع ودفع الأرض لمن يزرعها. أما الأبواب التي ذكرها المصنف بعد هذا فلا علاقة لها بالمساقات، ولهذا فإن ذكر كتاب المساقات في هذا المكان لا يستقيم وليس له وجه، لأنه لن يأتي بعد كتاب المساقات شيء يتعلق بالمساقات، وإنما الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة، الذي يتعلق بالمساقات مر مع المزارعة. ولكن الحديث التي جاء تتعلق بقسمة الماء، تتعلق بسقي الماء وفضل سقي الماء، وكون الإنسان يعني لا يشح بفضل الماء بل يجود به لمن هو محتاج إليه. بعد هذا البخاري رحمه الله أورد آيتين من كتاب الله عز وجل، قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. والمقصود من هذا بيان أن الماء جعله الله سبحانه وتعالى سببا في الحياة، سواء حياة الناس، حياة البهائم والطيور، أو حياة الأرض الميتة فإنها تحيا بالماء. الله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، قيل معناه أنه أن حياته تكون بالماء، وإذا فقد الماء فإنه ينتهي أمره إلى الهلاك. وقيل أن مقصود من ذلك النطفة التي جعلها الله عز وجل أصل حياة الإنسان، حياة الحيوانات. وقيل أن المقصود بالحياة ما يعم هذا كله، من ناحية أن الإنسان خلق من ماء وهو يعيش بالماء، وكذلك الحيوانات، وكذلك أيضا الأرض فإن حياتها بالماء، كما قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى على كل شيء قدير. الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها في ذلك لآية لقوم يسمعون. الله تعالى جعل الماء كل شيء حي، سواء كان من الأرض الجامدة الغامدة أو من الحيوانات إنسان أو غير إنسان. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا أيضا فيه منة الله عز وجل بهذا الماء الذي جعل الله تعالى به حياة الناس، حياة المخلوقات على هذه الأرض، فالله تعالى هو الذي جاد به وتفضل، والمخلوقات ليس لها من حولها شيء إلا بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده، وهو الذي أنزله ومن به وأنعل به وجعل حياة الناس به. الباب قبل الآيتين. باب في الشرب. باب في الشرب. والمقصود في الشرب هو قسمة الماء. يعني قسمة الماء أو ما يتعلق بقسمة الماء. هذا المقصود بالشرب. لأن الشرب بالضم هو فعل الشرب الذي هو الماء. وأما الشرب فهو القسمة. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لها نصيب ولكم نصيب. يقولون في المثل آخرها شربا أقلها شربا. يعني النخلات والأشياء التي لها أحواض آخرهن شربا أقلهن شربا. لأن التي تكون في الأوائل هي التي تستفيد من الماء. فقد ينقطع الماء أو يقل ولا يصل إلى النهاية. وإذا وصل النهاية قد يكون قليلا. ولهذا يقولون أقلها آخرها شربا أقلها شربا. يعني الأحواض التي تكون للنخلات فآخرهن من ناحية الأحواض من ناحية قسمة الماء هي أقلهن شربا يعني استفادة من الماء. فالشرب المراد به قسمة الماء. المراد به قسمة المياه. ثم فسر الأجاج. ثم فسر الأجاج لأنه المر. ونشاء جعلناه أجاجا. فلولا تشكرون. لو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه. في الماء البحر الناس إذا جاءوا إليه وهو على وضعه ما يستفيدون منه الشرب. لو نشاء جعلناه أجاجا. فالأجاج هو المر. والله تعالى جعله عذبا جلالا حلوا يشربونه ويستفيدون منه ويستمرئونه. ولو جعله الله أجاجا لما استفادوا منه ولما تمكنوا من الاستفادة منه. ولكن الله من فضله وكرمه جاد بالماء فتفضل بأن جعله عذبا وجعله حلوا يمكن الاستفادة منه. بخلاف ما لو جعل أجاجا مرا شديد المرارة فإنه لا يستفاد منه. المزن والسحاب. والمزن هو السحاب لأنه يعني يفسر بعض الكلمات في الآية. ورأيتم الذين يشربون أنتم أنزلتموه من المزن. المقصود به المزن السحاب. المزن السحاب المسخر بين السماء والأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. في بعض النسخ خراثا عذبا. في بعض النسخ خراثا أي عذبا. وهذه ما جاءت ولكن الماء وصف بها في بعض الآيات. وقال الله عز وجل إذا الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي أجسام خرافنا وسقيناكم ماء فرادا. سقيناكم ماء فرادا. ووصف الماء بأنه فرادا يعني عذبا. وصف بذلك أنه عذب. وكلمة فرادا أي عذبا تفسير لقوله فرادا في سورة الحجرات في سورة المثلات. ولهذا جاءت على نسق الآية فراتا عذبا لعتابها على صيغتها وعلى هيئتها في الآية. لأنها في الآية منصوبة فأتابها على وضعها في الآية ففسرها بالمقصود بها عذبا. دجاجا منصبا أيضا في بعض النسخ. أيضا كذلك في بعض النسخ دجاجا بسورة عنا خذه منصبا يعني يفج معنى أنه ينصب بقوة. ولهذا جاء في الحديث الحج العجل والسج المقصود بالحج نحر الهدي وخروج الدم متدفق بقوة بسرعة. فالسجاج يعني منصبا والسج في الهدي ونحر الهدي السج في الحج ونحر الهدي وانصباب الدم منها بغزارة وبالدفاع وقوة. قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقيوما كان أو غير مقيوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غزان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوتر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. قال باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. باب في الشرب. المقصود بذلك القسمة. المقصود بذلك القسمة لأن المقصود ليس المقصود بشرب الماء. لأننا الترجمة المقصود بها قسمة الماء وطبعا هو الماء المفروض لأنه كما جاء في الحديث وفي الأحاديث هو ماء المفروض لكن المقصود منه ليس هو الشرب الذي هو كل إنسان يشرب الماء وفعل الشرب وإنما هو القسمة. ولهذا أورد هذه الأحاديث والمقصود من ذلك القسمة. وجاء الحديث الذي علقه وهو قول صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وتكون دلوه كدلاء المسلمين ويكون له بذلك الجنة فخم عثمان رضي الله عنه وكراها وفضلها ووقفها ليشرب منها المسلمون. وقوله عليه الصلاة والسلام تكون دلوه فيها كدلاء المسلمين معناه أنه يشرب منها كما يشرب غيره وأنه يستفيد منها كما يستفيد غيره وأنه يسفلها ليستفيد منها الناس ولا يستفيد لها بل تكون دلوة كدلاء المسلمين يعني معناه ما يأتي ويأخذ ما يشرب وغيره يأتي ويأخذ ما يشرب فهو مصيبه أو الذي فعله أنه سفلها ولكن يستفيد كما يستفيد غيره فتكون دلوة كدلاء المسلمين بمعنى أنه يستفيد من البئر لأن يمتح منها ماء يشرب كما يشرب غيره لكنه كواحد من المسلمين لأنه وقفها وجعلها وقفا ليستفيد منها المسلمون. ففي قسمة ماء الحديث هي قسمة الماء وهي أن الماء المقبل كل من يأتي ويأخذ منه نصيبه كل من يأتي ويأخذ منه نصيبه الذي اشتراه ووقفه لا يختص به وإنما شأنه كشأن المسلمين ودله كبلاء المسلمين معناه أن كواحد من المسلمين يشرب من هذه البئر ونصيبه منها كنصيب واحد من الناس معناه أنه لا يختص به ولا يتميز به لكونه اشتراه لأنه وقفه ولكن له أن يشرب وأن يستفيد على اعتبار أنه واحد من المستفيدين ونصيبه كنصيب واحد من الناس لا أنه له ميزة وله اختصاص على غيره. ولهذا من فصلنا قال من يشتري بئر روما ويكون دله فيها كدلاء المسلمين يعني هو قفة ويكون نصيبه فيها كنصيب واحد من المسلمين وله الجنة. الحديث مختصر هنا لكن آخره أنه يكون له بذلك الجنة. اشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ووقفها وكان من أبرياء الصحابة وكانت أمواله تنفقها في سبيل الله عز وجل وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما من أبرياء الصحابة ولكنه فراء في سبيل الله عز وجل يأخذ مالا من حقه ويصرفه في سبيل الله عز وجل. إذا كان المقصود واحد لماذا ذكر الباب لم يكن يعني الحديث تحت الباب الثاني باب الشرك الأول ثم باب الشرك؟ لا هناك أنه مقصود الكتاب لأنه بدأ الكتاب لهذا الحافظ بن حجر في آخر الترجمة قال اشتمل كتاب الشرك على كذا لأن يعني هو اعتبره على أن هذا هو أصل الأبواب الآتية كلها. أصل الأبواب الآتية كلها قسمة بينها قسمة لكنه هنا ترجم وأتى بالأشياء التي هي خاصة في القسمة وبالهبة. قال ومن رأى قال ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مخدوما كان أو غير مخدوم. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة سواء كان مخدوما أو غير مخدوم. وصدقة الماء كل إنسان مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه فإنه اشترى البئر وتصدق بها على المسلمين. وهبته كان يعني يحب الماء ويعطيه ويبذله بدون مقابل. ووصيته يعني يوصيه بعد وفاته لأن يقول مثلا هذه البئر وقت هذه البئر يعني تكون بعد وفاة الوصية ويستفيد منها الناس في كذا وفي كذا. كون كان مخصوما أو غير مخصوما كان مخصوما أو غير مخصوما من هذا الماء لأن يعني يقسم ويقول هذا له كذا وهذا له كذا أو أنه غير مخصوم كالقدح الذي يشرب منه مجموعة من الناس فإنه غير مخصوم ولكن هذا يشرب وهذا يشرب. ولهذا أورد الأحاديث بشرب القدح الذي يشرب فيه الناس ويبدأ بالأيمن فالأيمن وهو غير مخصوم بمعنى أن نصير كل واحد متميز لأنه هو قد يشرب منه الجميع هذا يشرب ثم هذا يشرب ثم هذا يشرب فهو مشترك وغير مخصوم مشترك وغير مخصوم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضل منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. وهذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء فشرب منه وعلى يمينه غلام الأصغر القوم وعلى يساره الأشياء يعني كبار القوم وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان الحقل الأيمن الذي على يمينه عليه الصلاة والسلام فاستأذنه لأن يدفع أولا للأشياء اللي هو الكبار كبار القوم فلم يوافق ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا اللي هو رجل ابن عباس اللي جاء في بعض الروايات وقال لا أوثر بنصيب منك أحد يا رسول الله يعني كونه يشرب بعد شرب الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يعني يباشر ما شرب منه الرسول ولن يصبح إلى ذلك أحد لا يؤثر بنصيبه أحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أول شارب بعد شرب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتنزه عن هذا ولا يسمح بهذا لأحد بل يريد أن يحصل هذا الفضل وأن يحصل كونه يمس خمس ما مسه خمس الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر قبل أن يباشر غيره ما باشره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه مثل الرسول بفضله عليه الصلاة والسلام وبما مسه فمه وبما تساقط من جسده عليه الصلاة والسلام وكان مقام عليه الصلاة والسلام وفضل وضوءه يأخذونه ويستجلسون به كما هو معلوم هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز مع احد غيره ولهذا ما كان الصحابه يفعلون ذلك مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وانما هذا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلونه معه وما كانوا يفعلونه مع غيره. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يرد ان يظفر بفقر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما مسه فمه عليه الصلاه والسلام احد سواه، ولهذا قال لا اوثر بنصيبي منك احدا يا رسول الله، لا اوثر بنصيبي منك احدا يا رسول الله. فاعطاه اياه وهذا يدلنا على ان الحق لمن يكون اين يبدأ بالكبير ويعطى الكبير ثم من يقوم على يمين الكبير، لأن الرسول أعطي الماء ثم ناوله وأعطاه لمن هو على يمين وهذا يدلنا على أنه عندما يكون هذا مجلس ويؤتى بشيء يكرم به أو مجلس أنه يبدأ بالأفضل والأجل ثم بعد ذلك العبرة تكون باليمين، العبرة تكون بما يكون عن يميني هذا الذي بدأ به كما حصل هذا في هذا القصة. وفي هذا دليل على أن الجلوس والانتظام في الجلوس إنما يكون للأكبر، ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سبق إلى هذا المكان، ابن عباس سبق إلى هذا المكان الذي هو على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ميزة ما يكون على اليمين، ميزة ما يكون على اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم من كان على اليمين، وكما في الحديث الذي سيأتي الأيمن فالأيمن. جاء في بعض الروايات أن الذي في القدح لبنا، فعلى هذا كم يكون المطابقة؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة تاجر وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. وهذا حديث آخر من أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مثل حديث ابن عباس إلا أن مثل حديث سالم بن إلا أن الذي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لبن شيب بماء بلال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان في هذه المرة على يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولما شرب من غسل من القدح وأراد أن ينزع خشي عمر رضي الله عنه أن يقدم الأعرابي على أبو بكر، فقال أعطي أبو بكر يا رسول الله عندك، تناوله الأعرابي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن، قال الأيمن فالأيمن. وهذا الحديث فيه لبن شيب بالماء، فهو يدل على أن اسمه أو الشيء المقصود سواء كان ماء أو حكم الماء فإنه يكون في هذه الطريقة التي هي البدء بالأيمن فالأيمن، لأن هذا شيء مشترك كالاشتراك في الماء، لأن هذا قدح قدح فيه ماء فبدأ بالأيمن بالأيمن، وهنا قدح فيه لبن وجعل على هذه الطريقة، فهو إما أن يكون لا علاقة له بالماء ولكنه يشبه الماء وحكم حكم الماء، أو أنه أيضا داخل في هذا الباب لأنه قد خلط بالماء ففيهما فهو مكون من ماء ولبن. وعلى كل سواء كان لبنا خالقا لو كان لبنا خالقا فإن طريقته طريقة الناس. الشيء الذي له وقفا بين الناس وهو غير مقسوم ولكنه تكون قسمته بالشرب وليست بتوزيعه بالمكيال فإنه يبدأ بالأيمن في الأيمن سواء كان ماء أو لبنا. ذلك اللبن سواء كان خالصا أو مشوبا بالماء كله على طريقة واحدة فهو ملحق بالماء يعني قسمته ملحقة بقسمة الماء لأنه شيء مشترك لا يقسم بالمكيال ولكنه يقسم بالشرب فيبدأ بالأيمن في الأيمن لا فرق بين هذا وهذا. ثم أيضا هذا الحديث ليس فيه شيء من الأعرابي كما حصل في حديث عبد المنفع حيث استأذن ابن عباس ليعطي أبو بكر وهنا لم يكن فيه استئذان لأنه أعطي الأعرابي بدون أن يستأذنه. وهذا تألف عند الأعرابي وأيضا حتى لا يكون في نفسه شيء لأنه لو استأذنه أو لو أعطى أبو بكر كما أراد عمر لا قد يحصل شيء من الأعراب من أن يقول في محاباة أو في إثارة أصحابه الذين كانوا معه دائما وأن الضيوف الذين يأتون يعني يكونون في مؤخرة ويكونون بعد غيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالأيمن ولكن في حديث ابن عباس لما كان لا يخشى منه ما يخشى من الأعرابي لأن ابن عباس ملازم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخشى منه أن يقع في نفسه شيء مثل ما يقع في نفس الأعرابي الذي هو طارئ يأتي فقد يقع في نفسه أن الضيف أو المطارئ يكون أمره أهون وأمره أسهل من غيره وأنه يكون أخر عن غيره وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ملازمين له هم الذين لم حق الأولوية وما إلى ذلك. كل هذه الأمور قد تحصل من الأعرابي لأن يظن ويقع في نفسه شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم سنة المعباس لأن لا يقع في نفسه شيء وأعطاه لكونه الأيمن والحكم الأيمن ابن عباس رضي الله عنه الحكم له ولكن استأذنه فلما لم يرن أعطاه إياه. فالنتيجة واحدة بالنسبة للأعراب ولابن عباس كلهم الأيمن هو الذي ظفر به لكن عباس استؤذن لأنه لا محذور في استئذانه ولا أعرابي في محذور في استئذانه وأنه يخشى أن يظن ظنا يعني لا ينبغي. قيل إن الأعرابي خالق هل هذا صحيح يقول؟ قيل إن الأعرابي هذا هو خالق هذا صحيح؟ بعيدا يكون الأعراب خالدا خالد رضي الله عنه من المهاجرين ليس من الأعراب هذا ليس من الأعراب. قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلب. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلب. قال باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى يعني لا يؤثر غيره إنما الحقية له حتى يروى. فإذا روي فإنه يجوز بفضل مائه. أورد تحت هذا هذه الترجمة حديثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. لا يمنع فضل الماء. لا يمنع فضل الماء. محل الشاهد منه أنه قال لا يمنع فضل الماء. يعني معناه الزائد عن الحاجة. دل هذا على أن صاحب الماء حق به. صاحب الماء حق به من غيره. لأن النهي إنما هو عن الفضل. معناه أنه إذا أخذ حقه وروي فالكلام هذا على الزائد وعلى الذي هو فضل وزائد عن حاجته من ذلك. معنى هذا أنه حق به مأخوذ من قوله لا يمنع فضل الماء. ما قال لا يمنع الماء، قال لا يمنع فضل الماء. لا يمنع فضل الماء. معنى هذا أن الأصل والأحقية أنها لصاحب الماء. إنما هذا الكلام أنيط بالفضل وبالزائد عن حاجته، فإذا هو أحق من غيره. أحق من غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. أبي هريرة ثم أورد العبارة حديث أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. المقصود من هذا إذا كان الإنسان له بئر وكان حولها أماكن فيها خصب وفيها رعي للمواشي يمنع الإنسان فضل مائه ليبتعد الناس عن هذا الكلأ الذي حول بئره ليختص به، لأنه ليس عندهم أماكن يشربون منها غير هذه البئر، فهو يرى أنه إذا منعهم من أن يشربوا يبتعدون عن هذا المكان، لأن ما عندهم أن يشربون. وما هو معلوم المواشي بحاجة إلى الماء وبحاجة إلى الشرب شرب الماء، فإذا كان هذه البئر التي لهذا الإنسان حولها كلا فمنع فضل مائه ليمنع الكلا وليمنع الناس عن الكلا وليقص بالكلا وليستعجع بالكلا دون غيره من الناس، نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن هذا المنع مقيد بهذه الغاية وفي هذا الغرض، لأن هذا من سد الذرائع، هذا الحديث شاهد من شواهد سد الذرائع، أن منع الماء ذريعة إلى منع الكلى والحلول بين الناس وبين الكلى. ومنهم من قال أنه ليس المقصود من ذلك حصر الماء، حصر منع الفضل بالكلى، قال المقصود من ذلك حاجة الناس إلى الماء. إذا كان الناس يحتاجون إليه وزائدا عن حاجته سيما في شرب المواشي فإنه لا يمنع الفضل، إننا يجوز به على غيره. ولهذا البخاري رحمه الله ترجمه قال من قال أن صاحب الماء أحق به حتى يروى، ثم أتى بعد ذلك لا يمنع فضل الماء على الإطلاق. لا يمنع فضل الماء على الإطلاق، بل يبذل لمن هو محتاج إليه، يبذل لمن هو محتاج إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. وهذا حديث آخر بمعنى الحديث الأول، إلا أن الأول بصيغة الخبر لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، وهو خبر بمعنى النهي. ثم أورد بعده الحديث الذي هو نص في النهي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. الأول هو خبر لكنه بمعنى النهي، وهنا الحديث الثاني نهي صريح واضح أنه قال لا تمنعوا قدر الماء تمنعوا به الكلام. قال باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. وقال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. قال باب من حضر بئرا في ملكه لم يضمن. باب من حضر بئرا في ملكه لم يضمن يعني لم يضمن من وقع فيها وقع في هذه البئر التي في ملكه من وقع فيها فإنه لا يضمنه لأن هذا الذي جاء وقع فيها دخل في ملكه. لكن لو أنه حفر في طريق حفر في مكان ولم يجعل علامات وهو مكان عرى ومكشوف لكن إذا كان في طريق هذا يضمن ما وقع فيها لأنه متصدق. لكنه إذا حفر في ملكه وملكه محفوظ وجاء أحد ودخل ثم وقع فيه فإنه لا يضمنه. ثم أورد الحديث الذي هو قول الفلاح العجماء الجبار والبئر الجبار وفي الركاز الخمس ومعنى جبار هدر ومعدن الجبار. مقصود من ذلك إلى إنسان تاجر الناس ليستخرجوا له الهندس ويستخرجوا له معدنا من الأرض ثم حصل أنهم حصل هلاك لهم بأن هد عليهم شيء لأنه لا يدري. وكذلك مثل البئر وأن إنسان استأجر الناس ليحفروا له بئرا ثم انهدمت عليهم أنه لا يغني. لكن قضية المرور وكون يعني يقع بشيء وهو نار فإنه إذا كان في ملكه وملكه مدون محفور بأحد فقط فيه فإنه لا يغني. ولكنه لا حضر شيء في الطريق حفرة في الطريق ما جعل علامات يعني تمنع الناس وتدل على وجود البئر ووجود الحفرة حتى لو جاء غير مبصر واحد جاهل فإنه يجد أن هذا الذي يلفت نظره أو يقع فيه قبل أن يصل البئر فإنه لا غنى عليه في هذه الحال. لكنه إذا لم يجعل علامات ولم يجعل شيء يحول دون وصول الناس فيها ووقع فيها وهو في طريق فإنه يغني. والبخاري رحمه الله عقد الفتنة بأن من حفر بئرا في أرضه لا يضمن ورد هذا الحديث الذي يسمونه البئر الجبار. فسواء كانت في ملكه والناس يحفرونها وانهدمت عليهم أو جاء أحد ومر أو دخل البستان ووقع في البئر فإنه غير ضامن. ففي الركاز الخمس يعني ما يستخرج من الجاهلية من الأرض فإن فيه الخمس يوجد الناس وبعض الأخماس تقول من استخرجه. قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين يقتطئ بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن هي أنزلت هذه الآية. كانت بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود. قال بيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. قال باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. فجاء الأشعث ثم لو نسمى بعد الله وأمانه فان طيب أنزل الله عز وجل هذه الأول بهذه المناسبة وهي هذه الحكومة التي جرت بين الأشعث وابن عمه والتي طلب منه اليمين فقال الأشعث لم يخلص ويأخذ نصيبي ثم فسلم قال ما قال وأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها خطورة الحلف التي أنزل الله عز وجل هذه الآية الدالة على خطورة الحلف وأخذ الحقوق بالأيمان بغير حق وكذلك ما جاء في الحديث من بيان خطورة الحلف الفاجرة التي يقطع بها مال غيره فإنه يلقى الله عز وجل وهو عليه الخزان. الخصومة من حصول الاستقام في ترجمة استقام الأشعث لابن عمه والقضى فيها كون مثلا قال شهودك أو يمينك هذا هو القضاء الذي قضى به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي قاعدة عامة من قواعد الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يجد فيهم ولهم عذاب اليم. رجل كان له فضل ماء للطريق فمنعه من ابن السبيل. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا بدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها فخر. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه. فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال باب اسم من منع ابن السبيل من الماء. منع ابن السبيل من الماء. السبيل هو المنطقة من مكان إلى مكان قيل له ابن السبيل بملازمته الطريق وكانه ابن للطريق بملازمته اياه ولهذا صار له حقوق وهو احد المصارف الثمانيه للزكاه وكان مصارف الزكاه ابن الكبير. وقد جاءت نصوص في كتاب السنه ايات من كتاب ايات من كتاب احاديث السنه تدل على ان له حق وأنه لا يمنع حقه. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله قال ابن منع من منع ابن السبيل من الماء أو المثال الحديث الذي فيه قول رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يأمر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل قال رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه. رجل عنده فضل ماء في الطريق فمنعه يعني منعه ابن السبيل من ابن السبيل منعه من ابن السبيل. رجل كان عنده ماء في الطريق فمنعه من السبيل من عاد السبيل. ثم قوله فضل ماء يعني هذا انه زائد عن حاجته هذا يدلنا على ان اذا دارت النفل دون حاجته لحاجه غيره فحاجته مقدمة على حاجة غيره لأن القضية ما هي للفضل جاءت لأنه نص هنا على الفضل. فضل ماء رجل عنده فضل ماء في الطريق منعه من السبيل فهذا يدلنا على أن هذا بعد أخذ الحق بعد استيفاء الحق. إذا كان له دواب فدوابه حق بالشرط من دواب من السبيل فذلك إذا كان بطرية رجعت إلى كونه يعني يصبح من نار شربه هو فهو حق من غيره، وإن كان له أو لدوافه فهو مقدم على ابن السبيل، ودوافه مقدمة على دواب ابن السبيل، ودوافه مقدمة على دواب ابن السبيل. وإنما القضية هي في الفضل الزائد من حاجته على هو الذي لا يجوز به على من هو محتاج إليه، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينبذه لهم على مالين رجل عنده غبر ماء في الطريق منعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما على دنيا وإن أعطاه منها رضي وإن لم يقصده، يعني لا يهمه إلا الدنيا، لا يهمه في بايعة الإمام إلا الدنيا، فهو إن حصل له شيء جاء الرضا، وإن ما حصل منه شيء له شيء جاء الثواب، لأنه ما بايع على السمع والطاعة وعلى الالتزام بما يأتي الشريعة من البايعة، وإنما البايعة للدنيا فقط، أمه الدنيا ولا يريد إلا حطامها ولا يريد إلا تحصيل ما يحصل منها، فإن حصل شيئا رضي فلم حصل شيئا فقط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فخلف لقد أعطيت بها كذا وكذا، أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ الآية، ورجل أقام سلعته بعد العصر فحلف لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل، معناه أنه غر هذا الرجل لأن نسقط سلعته بالحلف الكاذبة، قد جاء في بعض الأحاديث وإن نسقط سلعته بالحلف الكاذبة، المثل هو الإيمان فلا أحدهم آخر المسجل والمنان ومنفق سلعته بالحلف الكاذب، منفق هو مثل هذا لأنه قال والله الذي لا إله إلا هو لقى وكذا وكذا، فأخذ الذي صنع هذا الكلام وقال إنه صادق وأن هذه قيمته وأن هذا سعرها وأنها وصلت كذا وكذا فصدقه بهذا الكلام، المقصود بهذا أنه ثالث، وإلا لو كان صادقا فإنه لا يؤثر، وكان صادقا بأنه أعطي كذا وكذا ولم يقبل ولم يبيع ما يؤثر، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستحمل اليمين في بيعه وشرائه، يعني أن يبتعد عن هذا، ولكنه إذا كان صادقا لا يدخل في الوعيد، لأن الذي يدخل في الوعيد هو الذي تقول هو كاذب في نفس سلعته ولي يجعل من يسمع كلامه يذكر ويتورط فيشتري هذه السلعة ويزيد على هذا السعر الذي قال انه اعطي بها كذا وكذا، او يقبلها بهذا السعر الذي قيل انه عرض عليه. محمد الشاهد من الحديث هو الرجل الاول الذي كان عنده رجل منع في الطريق منعه من ابن السبيل، فهذا يدلنا على انه يأثم لان الوعيد جاء في الأول أنه لا يكلمهم الله ولا يظلمهم ولا يظلمهم ولا يشيلهم على الوعيد، فهذا وعيد شديد إثم على من حصل منه حصلت منه هذه الأمور أضعها. هل عندك بعد العصر؟ لا أدري عن تحقيق بعد العصر. قال باب سفر الأنهار. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاتم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج حرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال واحبس يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجبل. فقال الزبير والله اني لاحجب هذه الايه نزلت في ذلك. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عروه عن عبد الله الا الليث فقط. قال باب سفر الانهار. سفر الانهار يعني خلقها سفر هو حلالها وجمع مائها وسفر مائها من الامتياز الى من وراء. وأورد تحت هذا الحديث سفر الزبير رضي الله عنه وخصومته مع عذر من الانصار الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وعذر خصومه في شجر شراب الحره وهو رسائل المياه التي تاتي من الحره. وكان الزبير اعلى من هذا الانصار فقال الانصاري فرح الماء يعني يتركه يعني ينزل اليه ولا تمنعه ليبقى في بسانه او في مزرعته. فابى مختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسولنا له امسك الماء ثم امسك الماء. قال للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. ثم ارسل الماء الى جارك. اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. وقال ذلك الرجل ان كان لمحمدك يعني معناه تحصل له وتجعله يستفيد من الماء لانه ابن عمتك وكان وكان يعيش اليه وابن عمك رسول الله غيره. ثم قضية وقعت منطلق عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلوى عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية وتحسر وبدا على وجهه التحسر والتلوى من هذه الكلمة الفظيعة والكلمة الشنيعة التي فيها اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا بأن يعني قال أن كان من عمتك يعني صحابي وقليل إليه لأنه ابن عمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت يا جبير قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحجب هذه الآية نزلت في ذلك. قال الزبير والله إني لأحجب هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون نزلت في ذلك. يعني في قصة هذه الخصومة بينه وبين ذلك الرجل. والمقصود من ترجمة قول البخاري سفر الأنهار وهو خلق الماء ومنعه وقد أورد فيه رحمه الله يعني هذا الحديث حديث خصومة الزبير مع هذا الرجل الأنصار. وهذا الرجل الأنصار قيل إنه منافق يعني هذا كان منافقين هم الذين يقولون هذا وأنه إنما عزي أو ذكر الأنصار لكونه منهم في النسب لأنه من الأنصار الذين هم في نصرة والصفات الحميدة التي وصفهم الله عز وجل بها. لأن الأنصار فيهم منافقون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ودخل الناس في دينه الذين في قلوبهم مرض وافقوا غيرهم وأبطنوا ما عندهم من النفاق وأبطنوا ما عندهم من الكفر وتظاهروا بالإسلام لأن القوة للمسلمين القوة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في هذه المدينة. فكان وجد منافقون في الأنصار يعني في العز والخسر. وصف الأنصار وصفه بالأنصار يعني من ناحية أصله ومن ناحية قبيلته ومن ناحية كونه من أهل النصرة ومن أهل المواساة ومن أهل الصفات الحميدة التي أثنى الله عز وجل بها على أنصار وقوله والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون شيئا حاجة مما أوتوا وهو يسألون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصة ومليوقة على نفسهم فأولئك هم المفلحون. هذه صلة الأنصار التي وصفهم الله عز وجل بها لكن مناسب الناس داخلين تحت هذه الأوصاف ولكنهم من كان منهم من الأنصار يعني فهو من ناحية النسب فهو من ناحية النسب. ومنهم من قال أنه ليس منافق ولكن هذه جلة ونزع الشيطان وحصلت جلة الشيطان لهذا الرجل. وعلى كل يعني هذا كلام طبيع وكلام طبيع وكلام قال العلماء من صدر منه بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق شريعته فإنه يقتل قتلة الزنديق وإنه يقتل على أنه زنديق مرتد. من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه جائر أو أنه غير يعني أمين في حكمه أو اتهمه فإنه يعتبر مرتدا في مرتد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. كان منافقوه وكان المنافقون موجودين معه ومع ذلك ما كان قتلهم أو حصل منه عقوبتهم عليه الصلاة والسلام. وكان يكره أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا فلا ينفقون لنفسه عليه الصلاة والسلام لكن هذا في الحقيقة هو اتهام لشخصه ولشريعته ولكنه يمكن أن يكون حكم على هذا الذي جاء عنه بحق المنافقين أنه لا يريد أن يتحدث الناس من محمد يقتل أصحابه. ولكن العلماء قالوا لأن من حصل منه شيء من هذا فإنه يقتل قتل قتل الزنديق يعني مرتد عن دين الله. من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الوصف وصف شريعته بما هي بريئة منه فإنه يعتبر مرتدا ويقتل قتل الزنديق ولا يورث ويكون ماله شيئا بدون مال المسلمين لأنه مرتد عن دين الإسلام. قول البخاري في آخر قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس فقط. هذا في بعض النسخ قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا ليس فقط. محمد بن عباس هذا قرين من قرناء البخاري وأبو عبد الله هو البخاري وهذا الكلام ينقله محمد بن عباس عن البخاري والذي قال أبو قال محمد بن عباس هو الفربري الفربري الذي هو راوية كتاب البخاري هذا هو الذي ينقل هو الذي قال محمد بن عباس قال محمد بن عباس الذي قالها هو الفربري ومحمد بن عباس هذا الاصفهاني وكان من قرناء البخاري ومات بعده لعشر سنوات وهو الذي قال ابو عبد الله ليس احد يذكر عروة عن عبد الله الا ليس فقط يعني معناه انه من حديث عبد الله بن الزبير لان الحديث جاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن الزبير نفسه وكيف ما دار فهو صحيح سواء كان صحابي عبد الله بن الزبير وسواء كان صحابي الزبير فالحديث صحيح لانه يدور على صحابي وسواء كان الزبير او كان عبد الله بن الزبير فالحديث صحيح لان كل منه صحابه وابن الزبير ويمكن ان يكون شاهد ذلك وان يكون حضر ذلك ويمكن ان يكون سمع ذلك ويكون من رسول الصحابه اما رسول الصحابه فهنا له حجه قال باب الشرب الاعلى قبل قصره على طريق وسقط فيها أفضل ذلك. إذا ما جعل الأحوال الله